شبهات وردود. الأسدي، نعم الأسدي ادعى أن ابن الجوزي أخرج أو ذكر في كتابه الموضوعات قريبا من 300 حديث كثير منها في الصحيحين. قال إن ابن الجوزي ذكر 300 حديث في كتاب الموضوعات كثير منها في الصحيحين. أخواني ارجعوا إلى كتاب تذكرة الموضوعات للحافظ الفتني صفحة 3، يقول 300 حديث الحافظ ابن الجوزي وضعها في الموضوعات، التفتوا، جعلها في الموضوعات وهي موجودة في البخاري ومسلم وبقية الصحاح والمسانيد. أخواني عند حافظ هي موضوعة وعند حافظ آخر هي في كتاب البخاري ومسلم، فهذا اختلاف أشد منه لا يوجد. أما بالنسبة إلى قول الأخ، رجعنا إلى هذا الكلام فوجدنا كلام الحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهما، فهذا السيوطي يقول: لم أقف على شيء في كتاب الموضوعات حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير حديث واحد. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حديث واحد، حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله عز وجل ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. وهذا الحديث صحيح وأخرجه مسلم في صحيحه، ووهم ابن حبان أبو حاتم ابن الجوزي عفوا وهم ابن الجوزي في ذكره في الموضوعات ورد عليه أهل العلم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وهذه غفلة شديدة من ابن الجوزي. فالطعن إذن على ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه أخطأ في ذكر هذا الحديث صحيح مسلم وذكره في الموضوعات ولم يذكر حديثا غيره أبدا في الموضوعات مما يكون في الصحيحين، كما ذكر ذلك السيوطي وكما ذكر ذلك شيخه ابن حجر رحمهم الله تبارك وتعالى. شبهات وردود. ادعى كذبا وزورا على ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: يجوز أن يوضع في القرآن سورة القنوت، وهذا كذب. هو مالك والأوزاعي وعبد الله ابن معبد الرماني، البسملة طارت. الإمام الصادق عليه السلام يسن حملة على هؤلاء. عمر أضاف سورتين إلى القرآن، إلى الآن يفتي ابن تيمية بأنه يجوز أن توضع في القرآن. يقول ابن تيمية في جامع الرسائل صفحة 160: وكذلك بعض العلماء أنكروا حروفا من القرآن كما أنكر بعضهم إلى آخره. يقول: وبعضهم كان حذف المعوذتين وآخر يكتب سورتي القنوت، وهذا الخطأ معفو عنه بالإجماع. اكتبوا سورة الحفد والخلع إذن يجوز. هذه معركة أهل البيت سلام الله عليهم ومعركة الإمام الصادق. أيوة. هذا قاله الكوراني، قال إن ابن تيمية يفتي بأنه يجوز أن توضع في القرآن سورة القنوت، فهذا كذب على ابن تيمية، بل من أراد فليرجع إلى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 12 صفحة 94 و400، ففيه ابن تيمية يقول: لا يجوز لأحد أن يزيل في القرآن شيئا من ما هو خارج عن القرآن الكريم، وذكر مثال عدال سبحان الله ما ذكر من سورة القنوت التي كانت نسخت تلاوتها. وابن تيمية قالوا أنه لا يقول بتكفير من يقول بتحريف القرآن، ورددنا عليهم في ذلك. وننقل الآن كلام ابن تيمية، قال: وكذلك يحكم بكفر من زعم منهم، طبعا يحكم بكفر هذه على ما سبق لأنه كان يتكلم عن التكفير، قال: وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية، ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. وهذا قاله في الصار المسلول صفحة 86 و500. شبهات وردود. من الأمور التي ذكرت كذلك حديث الرضعات وحديث الدجل.